إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند المتمتع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي وقت وجوبه روايتان. بعدما ذكر المتمتع وذكر وجوب الدم على المتمتع وشروط هذا الدم، نذكرها سريعا مرة أخرى: لا يجب الدم على المتمتع إلا بشروط خمس. الأولى: ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، قال تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وذكر المؤلف معنى حاضر المسجد الحرام. الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج. الثالث: أن يحج من عامه، من نفس العام. الثالث: ألا يسافر مسافة قصر. الرابع: ألا يسافر مسافة قصر. الخامس: أن يحل من عمرته أن يحل من عمرته. وخلاف هل يشترط النية في التمتع أم لا، والمذهب أنه لا يشترط. وقت وجوب هذا الدم إحداها في روايتان، إحداهما إذا أحرم بالحج، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم، يعني المتمتع عليه دم. متى نعرف أنه متمتع؟ بعدما يحرم من العمرة ويتحلل منها، ربما يحج وربما لا يحج. فإذا أحرم بالحج وجب عليه دم لأنه أصبح متمتع. لماذا؟ لأنه لو أحرم بالحج لا يجوز له الخروج من هذا الحج إلا بتحلل. فهذه الرواية الأولى. الرواية الثانية: إذا وقف بعرفة، لأن الحج لا يحصل إلا به، وهو معرض للفوات قبله. فلما انطقي، لأن ممكن يحرم بالحج فيشطر فيقرب عمره، يبقى عمل عمرتين، شرط التمتع وحج، فلا يحصل التمتع. في الحقيقة المذهب ليس في هذين الروايتين. مذهب في رواية ثالثة ذكرها في الأنصاف، وهو أنه يلزمه بطلوع فجر يوم النحر، هو نهاية وقت عرفة، لأنه ربما لا يقف بعرفة، مش كده؟ فيأتي في آخر الليل يقف مرة، لأن يصح حجه إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر. فكان المذهب أنه يلزمه بطلوع فجر يوم عرفة، يوم النحر، طلوع فجر يوم النحر اللي هو نهاية وقت عرفة. وهذه الرواية ذكرها في الإنصاف وقال أنها هي المذهب. فعلى ذلك الروايتان الذي ذكرهما ابن قدامة الكافي روايتين قديمتين، وربما يكون ابن قدامة لم يطلع على هذه الرواية الثالثة، ولكن أثبتها في المذهب الإمام المرتضى. والراجح أنه يقف بعرفة، أنه إذا وقف بعرفة تم حجه، وبقية الأشياء من الواجبات. الرواية الثانية في المذهب يا راجل، الرواية الثانية اللي هو يقف عرفة، لأن بمجرد الوقوف بعرفة تم حجه، وباقي عليه الطواف والسعي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، لو فات عرفة فاته الحج، يبقى تمتعه بطل. فأما وقت ذبحه، يبقى وقت وجوب الهدي إذا وقف بعرفة، يبقى واجب عليه الهدي. الوقت ذبح هذا الهدي، قال أحمد: إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته، قبل العشر ذو الحجة، لئلا يضيع أو يموت أو يفرق. فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى، إذا هو الإمام أحمد له تصفيق. لو قدم قبل العشر الحجة يرحمه، لو قدم بعد العشر في الحجة ينتظر حتى منى وينحرف في منى. فجوز النحر قبل إحرامه بالحج لأنه حق مال يتعلق بسببين، فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة. فهمين القاعدة دي بطرناك فيه؟ إن تقديم الأفعال قبل السبب الأول، قبل السبب الثاني وبعد السبب الأول، بمعنى أنه إحنا قلنا فيه وقت وجوب وسبب الوجوب، صح؟ الزكاة سبب الوجوب هو النصاب، ووقت الوجوب هو الحول. فهل يجوز تقديم الزكاة عن الحول قبل الحول وبعد اكتمال النصاب؟ نعم، بعد اكتمال النصاب أنا طبعا هطلع زكاتي بدري، ينفع؟ ينفع، لأنه بعد وقت وبعد سبب الوجوب وليس قبل وقت الوجوب. فهنا بيقول سبب الوجوب الإحرام بالإيه؟ ووقت الوجوب الإحرام بالحج، فيجوز تقديم النحر قبل الإحرام بالحج. كذلك اليمين، واحد حلف يمين وأراد أن يحلف وكفر قبل أن يحلف، قال دي كفارة يمين، بحيث إن أنا أبقى في حلف، لو حلفت يبقى أنا طلعت الكفارة، يبقى طلع الكفارة قبل وقت الوجوب وبعد سبب الوجوب. سبب الوجوب اللي هو اليمين الحلف، ووقت الوجوب اللي هو الحنف، فيجوز إخراج الكفارة قبلها. فهذه القاعدة عامة في كل ما له سببين تعلق سببه بداية ونهاية، فهو مثله هنا تندرج تحت هذه القاعدة. الإحرام بالحج ده وقت الوجوب، هو بقى أحرم بالعمر ومعاه الهدي وأراد أن يتمتع، فيجوز له ايه؟ ان ينحره قبل الاحرام بالحج، فيجوز النحر قبل احرامه بالحج. يجوز في هذا كله يوم النحر ده الاصل، يوم النحر ده من هذا الاصل. انما لو كان معه الهدي ويخاف عليه يجوز ان يذبحه قبل. فان لم يجد الهدي فعليه صوم ثلاثه ايام. واحد بقى معهوش فلوس للهدي، واحد تمتع وليس معه مال، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وتعتبر القدرة في موضعها، قدرة لأنه مؤقت له بدل، فاعتبر قدرته في وقته. القدرة في موضعه يعني أن الصيام يكون في وقت النحر، ووقت صيام الثلاث قبل يوم النحر. قال تعالى في الحج: والأفضل أن يكون آخره يوم عرفة. أفضل حاجة أنه يحرم بدري ويخلي يوم عرفة، يبقى يحرم سبعة وثمانية وتسعة، يصوم السبعة وثمانية وتسعة، فما يوم تسعة يوم عرفة ويكره الصيام للحج فيها. في هذه الحال يجوز له الصيام فيها، ففرضنا هو عايز يحتاط يخليها ستة، يحرم يوم ستة يصوم، يحرم من ستة ويصوم ستة وسبعة وثمانية، ولكن الأفضل أن يكون قبل يوم المحرم، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرامه بالحج، وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز. يعني يجوز أن هو يصوم كمان قبل الإيه؟ قبل الإحرام بالعمرة، قبل الإحرام بالحج، لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد إحرام الحج. معنى قوله في الحج أي في وقته، إذا كلمة في الحج في الآية اختلفوا فيها، في الحج يعني بعد الإحرام بالحج، وفي الحج يعني في وقت الحج وإن لم يحرم. وهذا يجوز على المذهب، هو يجوز له أن يحرم أن يصوم ولو قبل الإحرام بالحج، ولكن الأفضل له أن يحرم بالحج. ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم على إحرامه على إحرام العمرة. يبقى الوقت اللي ما ينفعش فيه ان هو يصوم الثلاث ايام دول قبل الاحرام بالعمر. ليه؟ يعني ما فيش لسه، ده لسه ما عملش حاجه خالص. لأنه تقديم له على سببه اللي هو العمرة، تأشبه تقديم الزكاة على الأنصار. واحد قال يجوز لي ديت الزكاة على الأنصار اللي هتجيلي، هو لسه معهوش فلوس، هذا هي الزكاة باطلة، تكون في حق الفرض. ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهل الآية. ولما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. متفق عليه. فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جاب. ده هنا بيحط لنا إيه هو الأوقات اللي يسمح فيها بالصيام السبع أيام. بعد التحلل من الحج يجوز له أن يصوم السبع، في حجه بمكة أو في طريقه جاد، لأنه صوم واجب جاز تأخيره بحق من يصح منه الصوم، فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر. ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة. التتابع يعني العشر أيام يصومهم ممكن يصوم متفرقين، لأن الأمر به مطلق، فلم يجب التتابع في قضاء رمضان. فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى في إحدى الروايتين، وهو ده المذهب، هو الصحيح أن يصوم أيام منى. يعني يجوز له أن يؤخر الصيام لبعد الوقوف عرفة ويصوم الثلاث أيام لمنى. قال ابن عمر وعائشة: لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي. والرواية الثانية: لا يصومها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام. والمذهب والراجح أنه يصومها، يجوز له أن يصومها في أيام منها ثلاثة. وهل يلزمه لتأخيره دم؟ فيه روايتين. يعني فرضنا أخر الثلاث أيام اللي هو في الحج وصومهم العشرة على بعض، عليه دم؟ ليها فيها روايتان. الرواية الأولى يلزمه لأنه أخر الواجب من المناسك عن وقته، فلازمه دم كتأخير الجمار. وهذه الرواية اختارها الخرقي وقدمها ابن قدامة في كتابه المفرد. الرواية الثانية: لا يلزمه دم، وهو اختيار أبو الخطاب، لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته، فلم يجب بفواته كفارة كصوم رمضان. وقال القاضي: إن أخره لغير عذر لتفريطه لزمه، وإن أخره العذر لم يلزمه. وهي رواية ثالثة، قول القاضي دي رواية ثالثة. وأرجح الأقوال أنه ليس عليه دم، ولكنه إن كان معذور لا يأثم، وإن كان غير معذور يأثم. فإن كان له عذر يجوز له تأخير العشر أيام ويصومها بعد الحج. وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا القضاء كسائر الهدي الواجب. وإن أخره لغير عذر، فيه روايتان، هنا تأخير الهدي الواجب، تأخير الذبح، وإن ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه إلا قضاؤه لذلك، والثانية عليه هدي آخر، وهو ده المذهب الثاني. إن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاء سائر الهدي الواجب. الهدي بيذبح يوم النحر، أخره. فإن كان هذا لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر ففيه روايتان، لا يلزمه إلا القضاء، والثانية عليه هدي آخر. لما روى ابن عباس أنه قال: من تمتع فلم يهدي إلى قابل يهدي هديين. فالمذهب أنه عليه هديين. وهذه الرواية ابن عباس ضعيفة، رواه ابن أبي شيبة وفيه شريك القاضي وهو ضعيف. ولأنه نسك مؤقت فوجب بتأخيره دم كالرمز، وراجح أنه ليس عليه إلا القضاء. والفرق بين من لم يؤخر وأخر أن كان له عذر لا. ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه، لأنه صوم شرع فيه لعدم الهدي، فلم يلزمه الانتقال عنه في صوم السبعة، وله الانتقال إليه لأنه الأصل وهو أكمل. هنا بقى رجل معهوش هدي وبدأ في الصيام 3 أيام في الحج، ثم وجد الهدي، هل يلزمه الانتقال الهدي يعني يصوم الصيام ويتم ولا لا؟ ودي قاعدة عامة. طب خلينا في الكفارة، كل الكلام بينطبق على الكفارة وكل الواجبات. رجل ليس معه مال وحنث عن يمينه وأراد أن يكفر، ماذا عليه؟ إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب هو مش واجب وبدأ أول يوم يصوم النهاردة وبعدين جاله فلوس ورد، هل يلزمه ترك الصيام والانتقال إلى إطعام 10 مساكين لأن وجد المال؟ لا يلزمه، لا يلزمه، ما دام دخل في الصيام 3 أيام يبقى كده دخل في ما عليه ويكفي، زي واحد مش واجب الوضوء وخلص التيمم، واجب مش واجب ماء وتيمم وصلى وانتهى، هل يلزمه إعادة؟ لا. بس لو وجد التيمم والماء في وقت الصلاة يجب عليه قطع الصلاة. الفرق إن وجود الماء أفضل الصلاة، وجود الماء أفضل وضوءه أفضل الصلاة، أما وجود الهدي أو وجود المال لم يبطل الصيام الذي دخل فيه فشرع فيه، ولذلك هنا بيقول إيه؟ لأنه صوم شرع فيه لعدم الهدي فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم 7، العزوم 7 أيام، وله الانتقال إليه. يعني إيه وله الانتقال؟ يعني لو ترك الصوم وكفر إطعام 10 مساكين له ذلك، وهو مخير من حقه، يكمل 3 أيام يبقى كده انتهت الكفارة بتاعته، يا إما ينتقل إلى 10 أيام. هنا نفس الكلام، لو صام 3 أيام ووجد الهدي له الانتقال ويجوز له أن يكمل لأن الأصل هو وهو أكمل، وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي في إرادته، وجب عليه الصوم معهوش فلوس وخلاص، وجب عليه الصيام 3 أيام وأفطر بكرة إن شاء الله حصل ونوى وجاله فلوس قبل أن يشرع في الصوم، هل يلزم الانتقال إلى الكفارة بالهدي أو الكفارة بالإطعام 10 مساكين أو الانتقال للهدي؟ فيها روايتان، إحداهما لا يلزمه الهدي لأن الصوم استقر عليه أشبه الشارع فيه، وده المذهب، والثانية يلزمه لأنه وجب المبتل قبل شروعه في البدن أشبه الواجب له حال الوجوب، والراجح الثاني أنه يلزمه لأنه لم يشرع فيها. ويجب على القارن دم، لأنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، ولأن القران نوع تمتع فيدخل في عموم الآية، ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع، ترك أحد السفرين لأن العمرة عايز سفر والحج عايز سفر، فهو عمل 2 في سفر واحد، يعني الحج والعمرة مرة واحد زي المتمتع والقارن، خلاص القارن زي المتمتع. اشترط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، يعني إذا حاضر المسجد الحرام أخر ما ينفعش الإفراط، وحكم الدم المتعة فيما ذكرنا. الكلام ده عليه الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم على أن القارن عليه دم، ولكن ابن حزم نفى هذا الكلام وقال أن القارن ليس عليه دم، واستدل برواية عروة لما ذكر ذلك قال ولم يكن في ذلك لا دم ولا نسك. وقال الإمام البيهقي وغيره أن هذه المقولة مدرجة من كلام عروة بن هشام، فإذا الرواية التي استدل عليها ابن قدامة ابن حزم في نفي دم القران رواية فيها كلام ومدرجة من كلام الراوي، وذكر ذلك بحث في كتاب زاد المعاد، بحث قيم لابن القيم يرد فيه على كلام ابن حزم في المحلة على أن القارن ليس عليه دم، وابن حزم ايضا له كلام خالف فيه جمع من العلماء ربما الاجماع على ان السعي يكون من الصفا الى المروه ومن المروه الى الصفا شوط، وهذا ايضا كلام ابن حزم ذكره لم يقله غيره، وذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد ردا نفيسا على كلام ابن حزم واعتذر له انه لم يحج فجاء بالاغاليط في الحج. فلان ابن حزم كان من الاندلس مسافه بعيده بينه وبين الحج، فلم يكتب له الحج رحمه الله. واذا حاضت المتمتعة قبل الطواف بالعمره فخشيت فوات الحج او خشي ذلك غيرها احرم من الحج مع العمره وصار قارنا لحديث عائشه. عائشة رضي الله عنها لما أمر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع، لأن الصحابة كان كل طالع من مكة قار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة وقال لهم حلوا من إحرامكم بعمرة ثم تحللوا منها بطواف وسع ثم ابقوا حلالا إلى الحج. يبقى كده كان قارن وبعدين قال لهم تمتعوا. وكانت عائشة منهم، كانت قارنة، ولكن لما عائشة كانت حاضر امتنع عليها الطواف والسعي. الطواف والسعي شرط فيه الطهارة، الطواف شرط فيه الطهارة، فبقيت محرمة للحج فأصبحت قارنة كما هي، فعملت الحج والعمرة على بعض فيها. فهو بيقول هنا وصار قارنا لحديث عائشه، ولانه لا يجوز ادخال الحج على العمره لغير عذر فمع خشيته الفوات اولى. كل من كان حاله مثل عائشه يجوز له ان يفعل مثل عائشه، ان يدخل متمتع ثم المراه تحيض فتجبر على القران. دخلت عشان تعمل عمره تفتحها، انتظرت ليرتفع الحيض، دخل وقت عرفه وهي لسه حاضر، لان السيده عائشه رضي الله عنها حاضره يوم السبت وكان الوقفه يوم الايه؟ الجمعه. فبقيت حائض لغايه الوقفه، وقفه عرفه، فاصبحت لا تستطيع قبل الوقوف بعرفه تحل من احرامها بعمره. فلما وقفت في عرفات جه يوم السبت طهرت، فقرنت الحج مع العمره في طواف واحد وسعي واحد، يبقى كده كانت قارنه. فلما انتهوا من العمر من الحج وارادوا ان يرجعوا بكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤذيك يا عائشه؟ فقالت له اكل الناس يرجع بحج وعمره وارجع انا بحج فقط؟ فقال له عبد الرحمن اذهب يا عبد الرحمن الى التنعيم فاعتمري منه، فأخذها وذهب إلى التنعيم فأحرمت العمرة ثم رجعت فطافت وسعت ثم سافرت. فمن هذا الموقف تأخذ منه أحكام أنه يجوز للقارن أن يعتمر، يجوز للقارن أن يعتمر بعد الحج كفالة عائشة. وهل عائشة عذرها مقبول لما تبكي وتقول أكل الناس يرجع بحج عمرة أنا أرجع بعمرة، هل هذا العذر مقبول؟ لا، غير مقبول. لماذا؟ لأنها اعتمرت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنها لم تفرد العمرة، فيجوز لمن أراد أن يفرد العمرة أن يذهب إلى التنعيم ثم يحرم ويفرد العمرة. هل هذا خاص بالقارن فقط الذي لها عذر؟ نحن قلنا العذر مش مقبول، لأن إيه يعني لما فات منها العمرة؟ مع انها عملتها عمره، لان القارن ما فيش فرق بين المتمتع والقارن، هذا فعل عمره وهذا فعل عمره، ولكنها ارادت ان تفرد العمره. طب هل يجوز للمعتمر ان يفرد عمره اخرى من التنعيم؟ هذا محل خلاف، والذي افتى به الشيخ ابن باز رحمه الله انه يجوز ذلك، وخصوصا في هذه الايام. يعني يجوز الواحد ان يعتمر ويذهب الى التنعيم ويعتمر مره اخرى، ويذهب الى التنعيم ويعتمر ثالثه ورابعه، لماذا؟ لفعل عائشة أنها فعلت ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك عليها ولم يوضح ما هو السبب في المنع. مش منع، ده هو لم يمنح ذلك. طيب السؤال الآن الشبهة، لماذا لم يفعل الصحابة ذلك؟ مش منع عائشة، هذا الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ليه؟ لأنه إحنا بنقولش هو مستحب ولا جائز، إحنا بنقول هو هل هو مستحب ولا يجوز. في فرق بين الفعل للجواز وفي الفعل للاستحباب. لا يجوز لي كفقيه أننا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، إذا هذا لا يجوز. طب مع عائشة فعلته يبقى يجوز، لو كان لا يجوز لكان منع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة منه، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمنع عائشة لبيان الجواز أن هذا جائز. طب هل هو مستحب ولا لا؟ هنخوض في تفصيل. من بعدت عليه السفر، بعد عليه السفر وشق عليه العمرة، يجوز له تكرار العمرة في السفرة الواحدة وهو الأفضل في حقه. أما من سهل عليه، واحد من سكان البلد، واحد ذكر في جدة، فالأفضل له أن يفرد كل عمرة بسفرة، أن يفرد كل عمرة بسفرة، هذا الأفضل في حقه. أما من سكان مصر، من سكان بلاد بعيدة لا يذهب إليها إلا مشقة كبيرة، ترك الأعمال وترك لمصالحه، عمل تأشيرات وتصريحات للعمرة، وربما يتعذر عليه سفرة أخرى. ومن التعنت أيضا أن أجبره على أنه يسافر مخصوص للعمرة، أقول له لازم تطلع برا الميقات وتحرم من الميقات عشان تبقى سفرة ثانية. طب ما أنا كده شرعت عليه تشريع آخر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم فعل. الإجابة التي تقولها في فعل عائشة هو نفس تقولها فيما أتيت به، فعشفتيه أنه يطلع برا الميقات عشان يحرم. الفرق بين الميقات والحلم، مفيش فرق بين الميقات والحلم لمن كان في الحرم، لأن يعني الإحرام من أدنى الحلم. لفعل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عائشة إلى الميقات، إنما ردها إلى الحلم. فكل هذا شبهات تأتي على هذه الفتوى، ولكن في فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على أنه يجوز له أن يذهب إلى التنعيم فيعتمر، وليس في هذا بأس كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحلم من عن عمرة الإسلام، يعني هو يقول لو فعل ذلك حتجزئه كمان عن عمرة الإسلام. وعنه لا تجزئان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما عمرها أخوها هذه مكان عمرتك. والصحيح الأول بقول الصبي ابن معبد لعمر، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبي علي فأهللت بهما، يعني أهللت بالمكتوبين. فقال عمر هديت لسنة نبيك، كان قارنا بالحج والعمرة وسقط عليه، ولأنها عمرة صحيحة فكانت مجزئة كعمرة المتمتع والمكي، ولأن الحج مع تأكده يجزئ الإحرام به من مكة، فالعمرة من أدنى الحلم أولى. أما حديث عائشة فهو حج على إجزاء إحدى العمرتين المختلف فيهما، ولا حجة فيه على عدم الإجزاء في الأخرى، لأنه إنما أعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها وليس قبولا لعذرها، إنما تطيبا لقلبها. لما سألته ذلك ولم يبدأها بها، يعني في فرق بين هي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يوافق، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تذهب إلى التنعيم فتعتمر. لو أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى التنعيم فتعتمر يبقى العمرة دي واجبة. أما لو سألتها فوافق لا يدل ذلك على الوجوب، ولذلك في أصول الفقه يقولون من صوارف الوجوب إجابة السؤال، من صوارف الوجوب إجابة السؤال، لأن لو كان واجبا لابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم به، إنما لو سئل شيء فأجاب عنه فيقول إيه إجابة السؤال ليس بواجب. طب ويسن للمحرم التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وأمر برفع الصوت بها، وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لما روى ابن عمر أن هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التلبية كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تلبي بهذه التلبية، وهذا من ميراث دين إبراهيم عليه السلام، ولكن كانت تزيد فيها زيادات شركية. تقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، وكانت تشرك في التلبية. وكان زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله كان ينهاهم عن ذلك ويقول لهم قط قط، يعني بس كتب لا تزيد فيه، كان آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. لذلك لما أسلم سعيد ابنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما حال أبي؟ قال زيد يبعث يوم القيامة أمة واحدة، هو الوحيد اللي كان على التوحيد في هذا الأمر، وكان يأمر وينهى. زيد ورقة بن نوفل اعتزلهم وتنصر، وزيد بن عمرو بن نفيل كان مصرا على دعوة أهله، وقيل له أن هناك راهب في العراق على ما أنت عليه من التوحيد، فذهب إليه ثم سأله عن التوحيد، قال ممن أنت؟ قال من مكة. قال له قد أظلك زمان نبي يخرج من مكة، فذهب إليه واتبعه. فرجع إلى مكة يبحث عن هذا النبي فقتل، خرج عليه قطاع طريق من قبيلة لخ فقتلوه فمات موحدا. فكان ينهاهم عن التلبية الشركية في هذا الأمر، فأقر الإسلام التلبية الصحيحة وجعلها من السنة، ويجوز الزيادة عليها، لأن عمر زاد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك، مرغوبا مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك. هذا صحيح صحاب الحافظ وأخرجه ابن أبي شيبة. وزاد ابن عمر لبيك وسعديك والخير بيديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وزاد أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورفقا. هذا أيضا أخرجه البزار ولكن فيه ضعف ضعفه بحجر. وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر، فدل ذلك على جواز الزيادة في التلبية لأنه من الذكر. والذكر نوعان، ذكر مشروع بلفظه تعبدا لا يجوز الزيادة عليه ولا التغيير، وذكر يجوز فيه الزيادة بصيغ الحمد والثناء. هذا من الذكر من النوع الثاني، لأن هذا من التلبية فيجوز الإنسان أن يلبي كما شاء، والشرع فتح في ذلك بما فتح الله على العبد من المحامد والثناء عليه. ولا تستحب الزيادة لاختصار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى الزيادة جائزة ولكن لا تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هذه التلبية، وزاد الصحابة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية. وفي رواية صحاح الألباني وكانوا يزيدون والنبي يسمع ولا يقول شيئا، فدل ذلك على مشروعية ذلك. أما الأذكار الموظفة، أذكار الموظفة دخول المسجد، الخروج من المسجد، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، إتيان الرجل أهله، أذكار الصباح، أذكار المساء، كل هذه أذكار موظفة لا يجوز الزيادة عليها ولا التغيير فيها ولا الابتداع فيها. بعض الناس كان يجي يعمل أذكار المذاكرة، قبل المذاكرة قول ذكر كذا، بعد المذاكرة قول ذكر كذا، في أثناء المذاكرة قول ذكر كذا، يقعد الأذكار ويترك المذاكرة، وقبل دخول الامتحان قول ذكر كذا، وبعد الخروج من الامتحان قول ذكر كذا. هذه أنت بتجعلها أذكار موظفة، لا يشرع لك كعبد أن تضع هذه الأذكار، لأنها من خصوصيات الرب أن يوظف أذكار لأفعال معينة، فذكرها ولم يذكر غيرها، يعني ما فيش ذكر اسمه ذكر المشي في الشارع، في ذكر دخول الخلاء والخروج من الخلاء، ما فيش ذكر اسمه دخول لجنة الامتحان، في دعاء الكرب. فإذا هذه أذكار لابد من الوقوف عليها كعبد، لأن تحقيق معنى العبودية الوقوف على أوامر الله وشرعه، ولا يزيد ولا ينقص، فالزيادة في الشرع كالنقص منه، كما أنه ترك الصلاة هذا ليس في شرع، الزيادة في الصلاة هذا من الشرع. جه واحد قال أنا فرق بين الظهر والفجر كتير، أنا خلي على الساعة 9 كده صلاة، وسماها وجعلها على نفسه فرض، قال هي دي صلاة، صلاة ستة، هم خمسة بقوا ستة، هل هذا الرجل فعل فعلا حسنا؟ لو انت قلت له هيقول لك دي بدعة حسنة، صح؟ هنقول لا دي بدعة سيئة، هيرد ويقول كيف تجعل الصلاة بدعة سيئة؟ ده صلاة ده خير، نقول له انك الظاهر لك فيه خير، ولكن حقيقة الأمر أنك جعلت نفسك مكان الله، لأن الله الذي جعل هذه الأوقات الخمس، أنت بتقول لا أنا هجعل واحدة فيك، فكذلك الأذكار الموضوع. فإذا ده يعني استطراد على الزيادة، مشروعية الزيادة في الذكر، ده علشان ما حدش يستدل بأن الزيادة دي يجوز الأفعال الأذكار فيها، لا يقص عليها. النبي صلى الله عليه وسلم سمع وترك ولم يقل شيء. يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده صلى الله عليه وسلم، لأنه موضوع شرع فيه ذكر الله، فشرع فيه ذكر رسول صلى الله عليه وسلم كالأذان، ثم يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار. ويستحب ذكر إحرامه في تلبيته، قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم بعمرة أو حجة. وقول ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج، قال أحمد إذا لبى القائل بهما بدأ بالعمرة في حديث أنس. قال أبو الخطاب لا يستحب ذكر الإحرام فيها، ولكن المذهب أنه يستحب ذكر الإحرام في حديث أنس. تستحب البداية بالتلبية إذا ركب الراحلة، ده خيار ابن قدامة. الإحرام يستحب أن يكون عقيب الصلاة، والتلبية تستحب أن يكون إذا ركب الراحلة أو مركب السيارة يبدأ بالتلبية. قال ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل أي لبث. ويستحب رفع الصوت بها، رفع الصوت بها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، حديث صحيح أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولا يجهد نفسه في ذلك أو نفسه في ذلك، يعني يرفع صوته قليلا ولا يزيد على ما يعتاد عليه حتى لا يجهد نفسه، لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته. ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، لأنه يخاف الاستتام بها. وذكر ذلك ابن المنذر إجماعا على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، إنما تذكر صوتا خفيفا يسمع رفيقتها ولا يسمع أكثر من ذلك. وهذا الأصل من النساء لهم أنهن لا يرفعن أصواتهن في ذلك، ولذلك لا يشرع لها الأذان، ولا يشرع لها الأشياء التي فيها إخراج صوت، وليس هذا لأن صوتها عورة، إنما يفتتن بها، في فرق بين الصوت عورة والفتن يفتتن بها، ولذلك لا يجوز لهم الخضوع بالقول، يجوز لها القول دون الخضوع به. واستحب الإكثار من التلبية لأنها ذكر، ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يضحى لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه، رواه ابن ماجه وضعفه الإمام البيهقي والشيخ الألباني، فيه عاصم بن عمر وعاصم بن عبيد الطاهر. ويتأكد استحبابها في ثمانية مواضع، إذا على نشدا يعني استحب التلبية من أول إحرامه إلى رمي الجمار، ولكن يتأكد لأن هو صعب عليه هو يلبي الاستمرار. فإن هبط من التلبية يتأكد التلبية في 7-8 مواقع. إذا على نشدا يعني لو عربية طلعة جبل شيء عالي، أو هبط واديا أو نزلة، أو تلبس بمحظور ناسيا قاعد وهو قاعد محرم، في ناس عندهم متلازمة يقعد يقرأ كده خالص، فهو ناسي فعل ذلك، هل عليه شيء؟ لا، لأن الناسي والجاهل ليس عليه شيء، ولكن في هذه الحال يتأكد في حقه التلبية تذكيرا وتنبيها لنفسه. وفي ظهر الصلوات المكتوبات، وإذا سقط الرفاق يعني لو كان بعيد عن صحبه ورجعه برضه يبصر من التلبية. وفي إقبال الليل والنهار صباحا وفي الظهر، لأن النفعي قال كانوا يستحبون التلبية دبر الصلوات المكتوبات. وإذا هبط واديا، وإذا على نشدا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته، ولأن في هذه المواضع ترتفع الأصوات ويكثر الضجيج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العد والسج. والعد هو رفع القلب، والسج إزالة الدماء. هذا حديث صحيح صححه الحاكم والذهبي وحسنه الألباني. وحكم التلبية دبر الصلوات حكم التكبير في أيام عيد الأضحى، يعني هو اللي مش محرم، المحرم عيد النحر، عيد الأضحى النحر، فالمحرم عليه أن يلبي وينحر هديه ويطوف ويسعى، وغير الملبي غير المحرم عليه أن يكبر، لأن يعني في وظائف مثل المحرم تمام، وظائف عليه أن يكبر في العشر وينحر الأضحية ويصلي صلاة العيد، فهي عبادات. فهذا الوقت من أفضل الأوقات في العام، هو أفضل وقت على الإطلاق. يوم عرفة أفضل أيام العام، وليلة القدر أفضل ليالي العام، وهناك نزاع بين العلماء أيهما أفضل، يوم عرفة ولا ليلة القدر. وقال شيخ الإسلام تيمية أن نهار عرفة أفضل من نهار ليلة القدر، وليل ليلة القدر أفضل من ليل يوم عرفة. فالله عز وجل يمتع المسلم بهذه المواسم التي فيها فضل، وللأسف الشديد كثير من المسلمين ما زالوا نيام يوم عرفة يوم عيد، يذهبون بالنهار ليشتروا الأولاد أشياء أو ألعاب أو يتلهون في الدنيا ويتركون أفضل أيام الدنيا. فإذا ما تحصل على هذا اليوم، لأن إحنا قلنا أن الله عز وجل أعطى لهذه الأمة أعمارا قصيرة، في مقابلها أعطاهم أعمالا مضاعفة، إنما اللي فات كانوا زمان قبل ذلك كانوا يعيشون أعمارا مديدة، في مقابل إن العمل بعام بيوم يوم بيوم كالصنايعي. إنما المسلم لا، المسلم يوم عرفة مش زي أي يوم، ليس الآخر بقى شهر. فيأتي الرجل يعيش هذا الزمن القصير ولا يسمع فيه شيء. كان قديما كان ممن ملك الدنيا مثلا ذو القرنين ملك الدنيا 400 سنة، دنيا الأرض كاملة 400 سنة، أما له 10، وكانوا أجسامهم كبيرة، خلق آدم 60 ذراعا، 60 ذراع يعني 30 متر طول، يعني عمارة برج 10 ذراع. ويدخلون الجنة على مثل ما خلق عليهم أبيهم آدم، لزيادة في النعمة. فحكم التلبية دبر الصلوات حكم التكبير في عيد الأضحى وإحنا عيد النحر، وإحنا قلنا إن هو يعني إيه في مقابل عبادة أخرى، وتجزي التلبية مرة واحدة لعدم الأثر في تكرارها، ولا بأس بالزيادة لأنها زيادة ذكر. ويستحب التلبية في المسجد الحرام ومنى وسائر مساجد الحرم وبقاعه، لأنها مواضع النسك، ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره، لأن مساجد الحل كان تكبير، فالحل يكون فيه التكبير والحرم يكون فيه التكبير. لما روى يعني ابن عباس أنه سمع رجل يلبي بالمدينة فقال إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برز يعني تخطر. ضعيف فيه شريك القاضي وروى السنة ضعيف ونكتفي بهذا الفقر ونكمل ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله.